بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يا الأحبة الكرام، فحياكم الله وبياكم في هذا الدرس، وهو الدرس 40 من دروس شرح كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام ابن قدامة طيب الله ثراه وجعل عالي الفردوس مثواه. وبمشيئة الله تعالى سوف يكون الحديث اليوم في هذا الدرس عن مسألة من المسائل المهمة التي تتعلق بالمخالفين في الأصول والفروع، كما سنرى من خلال كلام المصنف رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ ماجد. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله: ومن السنة السمع والطاعة. لا، ومن السنة هجران. ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم، وترك الجدال والخصومات في الدين، وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم. وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والخوارج والجهمية والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والسالمية والكلابية ونظرائهم. فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون على اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله الكريم أن يعصمنا من البدعة والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله. آمين. اللهم آمين. جزاك الله خير شيخ ماجد. هذا المقطع أيها الأحبة من كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى يمكن أن نجعل له عنوانا مجملا، فنقول: الموقف من المخالفين في الأصول والفروع. يصلح أن يكون هذا العنوان المجمل. وعند التأمل في هذا المقطع نجد أن المؤلف رحمه الله تعالى تكلم بشكل رئيسي عن مسألة، ها من يقول لنا مسألة ماذا؟ مسألة التعامل مع أهل البدع، خصوصا فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بالهجر، فيما يتعلق بالهجر. وأنت ترى رحمك الله في بداية كلامه قالوا: من السنة هجران أهل البدع ومباينتهم، إلى آخر كلامه. وتكلم أيضا عن مسألة التسمي بغير الإسلام، التسمي بغير الإسلام والسنة، وقسمها إلى قسمين، فجعل التسمي والانتساب إلى الطوائف التي ذكرها كالرافضة والخوارج والقدرية والجميع، جعل الانتساب إليها والتسمي بها بدعة، بينما التسمي والانتساب إلى أحد الأئمة الأربعة، أئمة المذاهب الفقهية الأربعة ونحوه، قال فيما ذكر من كلامه أنه لا بأس به، وأشار فيه أيضا إلى مسألة الاختلاف، قال: والاختلاف رحمة. ومع ذلك لم تكن هذه المسائل التي ذكرها الإمام ابن قدامة مرتبة بشكل صحيح بحيث يسهل ضبطها واستيعابها. ولم يتكلم أيضا المؤلف مع عدم الترتيب، لم يتكلم عن بعض المسائل الرئيسية التي لها علاقة مركزية مع المسائل التي ذكرها وأشار إليها، فأشار إلى البدعة مثلا، قال: وكل بدعة ضلالة، ولم يذكر تعريف البدعة مثلا، وأيضا لم يذكر أبرز أقسام البدعة، ولا أيضا بعض الأدلة على تحريم البدعة، وهذه من المسائل المهمة التي تتعلق بمسألة البدعة. وكذلك أشار الاختلاف، أشار الاختلاف، قال: والاختلافهم رحمة، ولم يعرف به، لم يعرف بالاختلاف، ولم يذكر أقسامه ونحو ذلك. وهذه أيضا من المسائل المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يعيها ويفهمها. فبناء عليه سنحرص في هذا الدرس على أن يكون عرضنا لهذه المسائل بشكل مرتب ومختصر، حتى يسهل على طالب العلم ضبطها والإحاطة بها. وسيكون الحديث عن هذا المقطع عبر المسائل التالية: المسألة الأولى مفهوم الخلاف والاختلاف، مفهوم الخلاف والاختلاف. وهذه المسألة أشار إليها المؤلف، أشار إلى الاختلاف بقوله ها؟ قال فإن الاختلاف في الفروع، قال فإن الاختلاف في الفروع رحمة، قال فإن الاختلاف في الفروع رحمة. إذن ما هو الاختلاف الذي ذكره المصنف؟ ما هو الاختلاف؟ الفروع ولا الاختلاف بشكل عام؟ هو أشار إلى الاختلاف، قال فإن الاختلاف في الفروع رحمة، معنى كلامه أن الاختلاف في غير الفروع ليس برحمة، فلا بد أن نعرف معنى الخلاف. فالخلاف والاختلاف في لغة العرب مصدر ماذا ماجد؟ الخلاف مصدر ماذا؟ الخلاف خالف، خالف، والاختلاف مصدر اختلف، والاختلاف مصدر، أحسنت، اختلف. والخلاف في لغة العرب معناها المضادة، وهو ضد الاتفاق، وهو ضد الاتفاق، وهو أعم من الضد، أعم من الضد. قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: الخلاف والاختلاف في اللغة ضد الاتفاق. الخلاف والاختلاف ضد ماذا؟ ضد الاتفاق، وهو أعم من الضد، لأن كل ضدين، كل ضدين مختلفان، لأن كل ضدين مختلفان، وليس كل مختلفين ضدين، وليس كل مختلفين ضدين. أعيد كلامه، يقول: الخلاف والاختلاف في اللغة ضد الاتفاق، وهو أعم من الضد، لأن كل ضدين مختلفين، أو لأن كل ضدين مختلفان، وليس كل مختلفين ضدين. انتهى كلامه. وبيان ذلك بالمثال، بيان ذلك بالمثال. فالسواد والبياض مثلا ضدان ومختلفان، ضدان ومختلفان. أما الحمرة والخضرة فمختلفان وليس ضدين، وليس ضدين، واضحة. والخلاف إذن الخلاف عم من الضدية، لأنه يحمل معنى الضدية ومعنى المغايرة مع عدم الضدية. واضح في اللغة؟ واضح في اللغة؟ باختصار شديد، باختصار شديد، أن الخلاف هو المضادة، وهو ضد الاختلاف، وهو أعم من الضد، وهو أعم من الضد، لأن كل ضدين مختلفين، وليس كل مختلفين ضدين. أرجو أن يكون واضحا. طيب، الخلاف والاختلاف في الاصطلاح، الخلاف والاختلاف في الاصطلاح هو المغايرة في القول أو الرأي أو الحالة أو الموقف. نقول هو المغايرة إما في القول أو في الرأي أو في الحالة أو الموقف. ومعنى ذلك أن يذهب كل واحد إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر. وقد عرفه الجرجاني في كتابة التعريفات، عرف الخلاف، قال بأنه منازعة تجري بين المتعارضين، منازعة تجري بين المتعارضين لتحقيق أو لإحقاق حق أو لإبطال باطل. وبناء على ما سبق نجد أن الخلاف في المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي بينهما تطابق. فالخلاف في لغة العرب قلنا يعني عدم الاتفاق، الخلاف في لغة العرب عدم الاتفاق، وهو ذهاب كل شخص إلى غير ما ذهب إليه الشخص الآخر. وهذا المعنى اللغوي هو المراد أيضا في المعنى الاصطلاحي. فالخلاف في الأقوال والأفعال بين الناس معناه عدم الاتفاق في القول أو الرأي أو المسألة، عدم الاتفاق في القول أو الرأي المسألة. طيب، ما هو الفرق بين الخلاف والاختلاف؟ ما هو الفرق بين الاختلاف والخلاف؟ هل بينهما فرق أم أنهما شيء واحد؟ ها؟ ها يا شيخ مالك؟ الاختلاف يطرق عادة على الشيء المذموم، كان خلاف مذموم. إيه. الاختلاف. يعني بينهم خلاف. بينهم. ها يا أبا يعقوب. يمكن هل هما شيء واحد أم بينهما؟ لا، بينهما فرق. الاختلاف أعم من الاختلاف. طيب، هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، فاختلف أهل العلم في التفريق بينهما على قولين، اختلفوا على قولين. القول الأول أن بينهما فرق، أن بين الاختلاف والخلاف فرق كما ذكرتم. وهذا القول هو قول بعض علماء الحنفية، وهو قول بعض علماء الحنفية. القول الأول أن بينهما فرق، بين الخلاف والاختلاف فرق، وهو قول بعض علماء الحنفية. ففرقوا بينهما في الاصطلاح، فرقوا بينهما في الاصطلاح من أربعة أوجه، وهذه الأربعة الأوجه لن نذكرها ولكني سأشير إليها. ذكرها أبو البقاء الكفوي في كتابه الكليات، في كتابه الكليات. وخلاصة هذه الأوجه الأربعة، خلاصة هذه الأوجه الأربعة، أنه إذا جرى الخلاف فيما يسوق سمي اختلافا، أنه إذا كان الخلاف فيما يسوق سمي، يعني في الخلاف المقبول، إذا كان مقبول يسمى اختلافا، وإن جرى فيما لا يسوق سمي خلافا، سمي خلافا. إذن هذا القول الأول، وهو قول بعض الأحناف أن بينهما فرق. القول الثاني أنه لا فرق بين اللفظين، لا فرق بين اللفظين، وأن الخلاف والاختلاف شيء واحد. وهذا القول هو قول الجمهور، قول الجمهور، وهو القول الراجح، وهذا القول هو القول الراجح. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك أولا عدم وجود فرق بينهما في لغة العرب، عدم وجود فرق بينهما في لغة العرب. الدليل الثاني كثرة استعمالهما من عامة العلماء بدون تفريق. نقول القول الصحيح أنه ليس بينهما فرق، أولا لعدم وجود تفريق بلغة العرب، ثانيا كثرة استعمالهما من عامة العلماء بدون تفريق، كثرة استعمالهما من عامة العلماء بدون تفريق. يقول الإمام بن عابدين رحمه الله تعالى في معرض رده على من قال بالتفريق بينهما، قال: هذه تفرقة عرفية، وإلا فقد قال الله تعالى: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، ولا دليل لهم، ولا دليل لهم يعني على التفريق. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه المسألة الأولى في تعريف الخلاف والاختلاف، واضح؟ وذكرنا أنه لا فرق بينهما، لا فرق بينهما. المسألة الثانية في بيان أن الخلاف سنة كونية، في بيان أن الخلاف سنة كونية، وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي على المسلم عموما وعلى طالب العلم خصوصا معرفتها فيما يتعلق بالخلاف، وهو إدراك أن الاختلاف سنة كونية وقضية حتمية، وأن الله جل وعلا كتب الاختلاف قدرا على الأمم، فقال الله جل وعلا: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، قال: ولذلك خلقهم، ولذلك خلقهم. قال بعض المفسرين، وهو أيضا يروى عن مالك بن أنس: لذلك خلقهم، أي للاختلاف، يكون منهم فريق في الجنة وفريق في السعير. فالله تعالى خلق البشر بهذا التفاوت في الصور والأشكال والأصوات وغيرها من الأمور الظاهرة، وجعلهم متفاوتين أيضا في ماذا؟ في الذكاء والفطنة والعقل وغيرها من الأمور الباطنة كالمشاعر ونحوه. وهذا يؤدي قطعا، إذا كان هناك تفاوت في الأشكال والصور والذكاء والفطنة والمشاعر، يؤدي قطعا إلى التفاوت بينهم في ماذا؟ في الآراء والأفكار والمعتقدات والحكم على الأشياء من حولهم أيضا. ونحن حينما نقول إن الخلافة سنة كونية وقضية حتمية، لا يعني ذلك أننا لا نقوم تجاه هذا الاختلاف بما شرعه الله تعالى لنا من الحرص على الاجتماع وعدم الفرقة، ومن الرد أيضا على المخالفين بماذا؟ بعلم وعدل ورحمة، بلا إفراط ولا تفريط، وبلا غلو ولا تضييع. المهم أيها الأحبة أن يكون موقفنا من الخلاف وفق الإطار الشرعي من غير تضييع لحدود الله جل وعلا، وإنما يكون على الوجه المشروع الذي يحبه الله تعالى ورسوله، واضح؟ طيب، إذن هذا فيما يتعلق بالمسألة الثانية. قلنا أن الخلاف سنة كونية، سنة كونية قدرها الله جل وعلا على الأمم، وينبغي لنا أن نتعامل مع هذا الخلاف بالطرق الشرعية التي بينها الله جل وعلا لنا في كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وتقريراته وأعماله، وأيضا على منهج أئمة السلف ودواوين العلم رحمهم الله في التعامل مع المخالفين. المسألة الثالثة في أقسام الخلاف، في أقسام الخلاف. وأنت ترى رحمك الله أن المؤلف رحمه الله لم يذكر هذه المسألة، لم يذكر هذه المسألة بنصها، ولكنه أشار إليها بقوله ماذا؟ قال: فإن الاختلاف في الفروع رحمة، فإن الاختلاف في الفروع رحمة. فيفهم من كلام المؤلف أن هناك من الخلاف ما هو مقبول ومنه ما هو غير مقبول، لأنه قال فإن الاختلاف في الفروع رحمة، فمفهومه أن الاختلاف في غير الفروع ليس رحمة، ليس رحمة. فبناء عليه يمكن أن نقسم الخلاف باعتبار القبول والرد، باعتبار القبول أو الرد، نقسمه إلى كم؟ إلى قسمين، إلى قسمين. القسم الأول الخلاف الغير السائق، الخلاف الغير السائق، وهو الخلاف في ماذا؟ في قطعيات العقيدة فقط، في قطعيات العقيدة والفقه. أحسن، في قطعيات العقيدة والفقه. إذن الخلاف الغير السائق هو باختصار شديد نقول هو الخلاف في قطعيات العقيدة والفقه، ويوصف بالخلاف ماذا؟ المذموم، يوصف بالخلاف المذموم، وهو الذي يؤدي إلى ماذا؟ إلى الافتراق، وهو الذي يؤدي إلى الافتراق. وهذا الخلاف الغير السائق على نوعين، الخلاف الغير السائق على نوعين. النوع الأول هو الذي خالف فيه المشركون والكفار الأصليون، خالفوا فيه الحق، ويدخل في هذا النوع من الخلاف الخلاف مع اليهود والنصارى والأديان الوضعية كالهندوسية والبوذية وأيضا الشيخية وغيرها، ويدخل فيه أيضا الخلاف مع من؟ مع أرباب المذاهب الفكرية الكفرية كالعلمانية والليبرالية، كالعلمانية والليبرالية وغيرها. إذن النوع الأول من الخلاف الغير السائق هو الخلاف مع المشركين والكفار الأصليين، الخلاف مع الكفار الأصليين. النوع الثاني هو الذي خالف فيه المنتسبون للإسلام الحق في قطعيات العقيدة والفقه. عيد، هو الذي خالف فيه المنتسبون، هو الذي خالف فيه المنتسبون للإسلام، خالفوا فيه الحق في قطعيات العقيدة والفقه. وهو ضمن، قلنا ماذا؟ ضمن الخلاف الغير السائق، ليس كذلك، لكنه يكون بين من؟ بين المنتسبين للإسلام، ليس بين الكفار أصلا، بين المنتسبين للإسلام. ومنه خلاف الخوارج والرافضة والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والفرق، وكذلك يدخل فيه الماتريدية والقرانيين، يدخل القرانيون فيه، وكذلك الجهمية والفرق الباطنية كالإسماعيلية والدروز والنصيرية والبابية والبهائية وغيرها. ويمكن اختصار تعريف هذا النوع، يمكن أن نختصره ونقول هو خلاف أهل البدع والأهواء، هو خلاف أهل البدع والأهواء. إذا النوع الثاني من الخلاف الغير السائق خلاف ماذا؟ أهل البدع، أهل البدع والأهواء. وقد يصل هذا الخلاف في بعض صوره، قد يصل إلى الكفر، قد يصل إلى الكفر، لأن البدع كما سيأتي معنا منها ما هو مكفر منها غير ذلك. ويدخل أيضا في هذا النوع، يدخل هذا النوع من الخلاف الخلاف الواقع بالمسائل التي لا مجال، التي لا مجال بالاجتهاد فيها، يدخل فيه، أقصد به الخلاف الغير سائق، يدخل فيه الخلاف في المسائل التي لا مجال للاجتهاد فيها، وأيضا الخلاف في المسائل التي فيها مجال للاجتهاد ولكن صاحب ذلك بغي أو هوى أو تعصب، بغي أو هوى أو تعصب، فإن هذا الخلاف خلاف غير سائق، خلاف غير سائق إذا كان في المسائل التي لا مجال للاجتهاد فيها، وإذا كان في المسائل التي لا مجال، التي فيها مجال للاجتهاد ولكن يصاحبه شر من البغي والتعصب والهوى. طيب، حكم الخلاف الغير السائق غير معتبر، غير معتبر، ولا يعتد، ولا يعتد به، وينكر فيه أيضا، ينكر على المخالف ويرد فيه أيضا عليه بالأدلة النقلية والعقلية وغيرها. فنقول الحكم إذن غير معتبر، ونتعامل معه بالطرق الشرعية أن نرد فيه على المخالف بالأدلة العقلية والنقلية وغيرها. لماذا؟ لأن فيه هذا الخلاف الغير السائق فيه مخالفة لأصول الإسلام الثابتة بالنص الصحيح الصريح من القرآن أو السنة أو الإجماع أو حتى القياس الجلي، أو حتى القياس الجلي. فنقول غير معتبر لماذا؟ لأنه مخالف لأصول الإسلام الثابتة بالأصول العقدية الثابتة بالنص الصحيح من القرآن أو السنة أو الإجماع. واضح؟ طيب الآن نذكر الأدلة على ذم هذا النوع من الخلاف، الأدلة على ذم هذا النوع من الخلاف اللي هو الأدلة على ذم الخلاف الغير السائغ. فيمكن أن نستدل لذم هذا النوع من الخلاف بعدد من الأدلة، وسنذكر ثلاثة فقط منها. الدليل الأول قول الله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وجه الدلالة أن الله تعالى ذم الاختلاف هنا فيما جاءتهم به البينات، ذم الاختلاف هنا فيما جاءتهم به البينات، والتفرق ثمرة من ثمرات الاختلاف الغير السائغ. ومن الأدلة أيضا قول الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. وجه الدلالة من هذه الآية أن الله تعالى نهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. الدليل الثالث قول الله تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ومثل هذه الآية أيضا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فوجه الدلالة أن الله نهانا عن الاختلاف، نقول وجه الدلالة في هذا أن الله نهانا عن الاختلاف، قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال: ولا تفرقوا، فنهانا عن الاختلاف الذي يؤدي إلى افتراق الأمة وتشرذمها. طيب إذا هذا الأدلة أبرز الأدلة على ذم الاختلاف غير السائغ. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في بيان أن الاختلاف له أقسام، قال: الاختلاف من وجهين، أحدهما محرم، ولا أقول ذلك في الآخر، ولا أقول ذلك فلقد دل على أنهما قسمين. ثم ذكر ضابط الاختلاف المحرم فقال: كل ما قام به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصا بينا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه، لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه، فدل على أنه محرم الاختلاف غير السائغ. ويقول الإمام، وهذا ذكره الإمام الشافعي في كتاب الرسالة، ويقول الإمام السمعاني رحمه الله مبينا بعض المسائل التي لا يسوغ الخلاف فيها. تأمل معي إلى المسائل التي لا يسوغ الخلاف فيها وسيأتي معنا. قال رحمه الله: فأما الضرب الذي لا يسوغ فيه الخلاف كأصول الديانات وصفات الباري عز اسمه، وكذلك فروع الديانات، ليس فقط الأصول، فروع الديانات التي يعلم وجوبها بدليل مقطوع به، مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج. فيقصد بذلك رحمه الله أنه لو ادعى شخص أن الصيام مثلا ليس واجبا، ولا يقصد به الخلاف في الفروع مثلا في الصلاة وفي هذا واجب أو ركن أو ما أشبه ذلك، وإنما يقصد أنه لو ادعى شخص أن الصلاة ليست واجبة أو أن الصيام ليس واجبا، فهذا لا يسوغ الخلاف فيه. ثم قال رحمه الله: وكذلك المناهي الثابتة بدليل مقطوع به، فلا يجوز الاختلاف في شيء من ذلك. ومثل المنهيات المقطوع القطعية، لو قال قائل أن الأخت ليست محرمة في الزواج، أن الأخت ليست محرمة في الزواج، هذه مسألة قطعية التحريم، فلا يجوز ولا يسوغ الخلاف فيها. فكل خلاف إذن في قطعيات العقيدة، نقول كل خلاف في قطعيات العقيدة والفقه فهو خلاف مذموم غير معتبر، وهو يؤدي إلى تفرق الأمة وتجرذمها، وقد جاءت النصوص في الآيات محذرة من ذلك كما بينا في بعضها. طيب إذن هذا تعريف الخلاف الغير السائغ، تمام، وذكرنا أمثلة عليه وذكرنا الأدلة عليه. الآن نذكر أسباب الخلاف الغير السائغ. أسباب الخلاف الغير السائغ ذكر أهل العلم أسبابا كثيرة للخلاف الغير السائغ، من أبرز هذه الأسباب: السبب الأول اتباع الهوى، فصاحب الهوى يصعب إقناعه. لماذا؟ لأن الخلاف معه هل هو مبني على دليل شرعي؟ مبني على ماذا؟ على الهوى، مبني على الهوى وليس على دليل وبرهان شرعي. فتجد صاحب الهوى مثلا يعتمد على رأيه، ويقدم رأيه وهو على ماذا؟ على الأدلة الشرعية، يقدمها على الأدلة، على الأدلة الشرعية، فيصعب إذن إقناعه. السبب الثاني من أسباب الخلاف الغير السائق الخلل في منهج التلقي، الخلل في منهج التلقي، وإن شئت قل الخلل في مصادر التلقي. فأهل السنة كما هو معلوم، وأخذنا ذلك في أوائل الدروس في شرح هذا الكتاب، يتلقون الدين من المصادر المعلومة، الكتاب والسنة والإجماع، والإجماع مستند على النصوص الشرعية. وأما أهل البدع فنجدهم ماذا؟ يقدمون العقل على النقل في الفرق الكلامية كما سبق بيان ذلك، ومنهم من يعتمد على الرؤى والأحلام والذوق والكشف والوجدان كالفرق الصوفية، فيقدمون هذه على الوحي. ومنهم أيضا من يعتمد على الرجال الذين يقدسونهم كمشايخهم وأئمتهم، ومن يفعل ذلك الرافضة وكذلك الصوفية، الصوفية يقدسون بعض الرجال ويقدمون كلامهم على الأدلة الشرعية، فهذا خلل في مصادر التلقي، فهو سبب من أسباب الاختلاف والخلاف الغير السائق، وسبب من أسباب الفرق. السبب الثالث الخلل في منهج الاستدلال. إذا الأول خلل في منهج التلقي، وهذا خلل في منهج الاستدلال. فالانحراف في طريقة الاستدلال على أمور الدين يؤدي إلى الاختلاف والافتراق بين طوائف الأمة، ومن ذلك الخلل في منهج الاستدلال التعويل على العقل في الأمور العقدية والأمور الغيبية، هذا خلل في منهج الاستدلال، أن الإنسان يحكم عقله في الأمور العقدية بشكل مجمل وأيضا في الأمور الغيبية. ومما يدخل في الخلل في منهج الاستدلال ألا وهو التحريف، تحريف النصوص الشرعية عن ظاهرها المراد بها. ومما يدخل أيضا في هذا الخلل في منهج الاستدلال اتباع المتشابه، اتباع المتشابه ونحو ذلك. إذن هذا السبب الثالث. السبب الرابع، السبب الرابع من أسباب الخلاف الغير السائل التقليد المذموم، التقليد المذموم، التقليد المذموم. فنقصد بالتقليد المذموم هو اتباع ما كان عليه الآباء والأشياخ والتقاليد والعوائد المذمومة. فاتباع ما كان عليه الآباء والأشياخ وغيرهم إذا كان مخالف للحق فإن ذلك يؤدي إلى الافتراق، وهو خلاف غير سائق. وقد ذكر الله تعالى ذلك على وجه الذم في كتابه، قال إنا وجدنا آباءنا على أمة، إنا وجدنا آباءنا على أمة. إذن هذا السبب الرابع. السبب الخامس الجهل، السبب الخامس الجهل، وهو من أعظم أسباب الضلال. الجهل من أعظم أسباب الضلال. لماذا؟ لأنه يحول بين صاحبه وبين الحق، يحول بين صاحبه وبين الحق. إذن هذه أبرز الأسباب التي أدت، التي أدت إلى الافتراق في الأمة، وهي سبب للاختلاف الغير السائق. طيب القسم الثاني، الآن انتهينا من الخلاف السائق، واضح يا شباب؟ وذكرنا تعريفه وذكرنا أمثلة عليه وذكرنا الأدلة وذكرنا أسباب، أسباب الاختلاف الغير السائق. القسم الثاني الخلاف السائق، الخلاف السائق، وهو الخلاف الصادر من المؤهل للاجتهاد. الخلاف السائق، الخلاف الصادر، الخلاف السائق نقول هو الخلاف الصادر من المؤهل للاجتهاد، أو قل الخلاف الصادر من المجتهدين مثلا. ويكون هذا الخلاف، أين موضوع هذا الخلاف؟ في فروع العقيدة والفقه. موضوع هذا الخلاف موضوعه في فروع العقيدة والفقه. فالخلاف في فروع العقيدة وفروع الفقه خلاف سائغ بشروط سوف نذكرها بعد قليل، بشروط ليس على إطلاقه وإنما هو بشروط. ويوصف هذا الخلاف، الخلاف السائغ يوصف بالخلاف المعتبر أو الخلاف المقبول، واضح؟ وهو الذي أشار إليه الإمام ابن قدامة في المتن، أشار إليه في المتن، قال فخلافهم في الفروع، خلافهم في الفروع قال رحمة، واضح؟ طيب مثال هذا الخلاف، مثاله في فروع العقيدة كرؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، كرؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، فقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، اختلف السلف من بعدهم أيضا، ليس كذلك؟ هذا خلاف في الأصول أو في الفروع، ها؟ خلاف في فروع العقيدة. وأيضا مثله أيضا كنها المعراج بنبينا صلى الله عليه وسلم، هل هو كان بالروح أم بالجسد؟ وهذا سبق أن أخذناه في دروس في الاعتقاد في الدروس الماضية، وهذا من الخلاف في الفروع في العقيدة. وأيضا يدخل فيه سماع الميت، سماع الميت في القبر للأحياء، هل يسمع أو لا يسمع، أليس كذلك؟ هذا يدخل إذن من خلاف في الفروع. وأيضا هل يعذب الميت ببكاء أهله عليه؟ المسائل اختلف فيها، والمسائل في ذلك كثيرة. طيب، ويدخل في هذا أيضا الخلاف في المذاهب الفقهية، الخلاف في المذاهب الفقهية فهو خلاف سائغ، خلاف سائغ. ويدخل أيضا فيه خلاف الدعاء على بعض الوسائل الحديثة المعاصرة الدعوية، يدخل فيه أيضا خلاف الدعاء على بعض الوسائل الحديثة للدعوة، فهذا خلاف أيضا سائغ. طيب، هذا الخلاف السائغ إذا أردنا أن نقول أنه خلاف مقبول لابد له من شروط، فنقول شروط الخلاف السائغ، شروط الخلاف السائغ، حتى يكون هذا الخلاف سائغا ومقبولا ومعتبرا لابد أن تتوفر فيه ثلاثة شروط، وإن شئت تجعلها على صيغة سؤال: متى يكون الخلاف سائغا؟ إذا توفرت فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الخلاف صادرا من أهل العلم المعتبرين، عيد، أن يكون الخلاف صادرا من أهل العلم المعتبرين. وأما الخلاف الصادر من العوام والجهلاء وقليلي العلم فإنه غير مقبول ولا يعتد به، واضح؟ طيب، يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في هذا، قال: الاجتهاد الواقع في الشريعة ضربان، يقول الاجتهاد الواقع في الشريعة ضربان، وهذا ذكره في الموافقات، يقول: أحدهما الاجتهاد المعتبر شرعا، الاجتهاد المعتبر شرعا وهو الصادر عن أهل الذين اطلعوا بمعرفة ما يفتقر إليه الاجتهاد، قال: والثاني غير المعتبر وهو الصادر عمن ليس بعارف بما يفتقر الاجتهاد إليه لأن حقيقته أنه رأي بمجرد التشهي، فكل رأي صادر عن هذا الوجه فلا مرية في عدم اعتباره لأنه ضد الحق الذي أنزله الله كما قال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. إذن نقول الشرط الأول أن يكون الخلاف صادرا من أهل العلم المعتبرين، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الخلاف في المسائل الظنية الاجتهادية، الشرط الثاني أن يكون الخلاف في المسائل الظنية الاجتهادية، والمسائل الظنية الاجتهادية هي التي ليس فيها نص شرعي صحيح صريح وليس فيها إجماع، واضح؟ وأما الخلاف في المسائل الثابتة بالنصوص القطعية ثبوتا ودلالة أو بالإجماع القطعي فإنه غير مقبول ولا يعتد به، غير مقبول ولا يعتد به. الخلاف في المسائل الثابتة بالنصوص القطعية والإجماع القطعي غير مقبول. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر به فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع، بما يعامل به أهل البدع، انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا الشرط الثاني أن يكون الخلاف في المسائل الظنية الاجتهادية، واضح؟ الشرط الثالث والأخير أن يكون الخلاف مبنيا على أصل صحيح، أن يكون الخلاف مبنيا على أصل صحيح مقبول في الشريعة، أعيد، الشرط الثالث أن يكون الخلاف مبنيا على أصل صحيح مقبول في الشريعة كالتسليم بالإجماع والقياس مثلا، وأيضا التسليم للنصوص الشرعية قبل ذلك. أما إذا كان الخلاف قائم على أصول عقلية مبتدعة فإنه لا يصح أن نقول أنه خلاف سائغ في الشريعة، لا يصح أن نقول أنه خلاف سائغ في الشريعة، واضح؟ طيب، إذن ذكرنا الآن تعريف الحكم، عفوا الخلاف السائغ، ذكرنا تعريفه وهو خلاف في فروع العقيدة والفقه بالشروط الثلاثة، إذا أردنا أن يكون ساغر إذا كان في فروع العقيدة وفروع الفقه بهذه الشروط الثلاثة نقول أنه ساغر. طيب ما حكمه؟ نقول أنه يعتد به ولا يذم المخالف فيه إذا كان من أهل العلم وكان اجتهاده أيضا في مسألة ليس فيها دليل صريح من القرآن أو السنة أو الإجماع كما ذكرناه قبل قليل. وهذا هو الذي أشار إليه المؤلف بقوله فخلافهم في الفروع رحمة، سنتكلم عن هذه اللفظة يعني، لكن هذا هو الخلاف السائد. يقول الإمام السمعاني رحمه الله تعالى قال فأما في كتابه قواطع الأدلة، يقول فأما الذي يسوغ في، قال فأما الذي يسوغ يعني الخلاف ففيه الاختلاف، فأما الذي يسوغ فيه الاختلاف وهي فروع الديانات إذا استخرجت أحكامها بأمارات الاجتهاد ومعاني الاستنباط، فاختلاف العلماء فيه مسوغ ولكل واحد منهم أن يعمل فيه بما يؤدي إليه اجتهاده. الشاهد من كلامه قوله والاختلاف في فروع الديانات إذا استخرجت أحكامها بأمارات الاجتهاد ومعاني الاستنباط، كيف أشار إلى شروط الاختلاف. انتهى كلامه رحمه الله. إذن ذكرنا الآن التعريف وذكرنا الأمثلة على ذلك وذكرنا الشروط والآن وذكرنا الحكم، الآن نذكر أسباب الخلاف السائغ. ما هي أسباب الخلاف السائغ؟ ذكر العلماء أسبابا عديدة للخلاف السائغ وعدها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وكذلك الشاطبي ذكر بعضا منها في الاعتصام. شيخ الإسلام ذكر عشرة أسباب، ذكر عشرة أسباب ونحن سنذكر بعض هذه الأسباب. السبب الأول عدم بلوغ الدليل للمخالف، عدم بلوغ الدليل للمخالف هذا سبب من أسباب الخلاف السائغ، فإذا لم يبلغه فهو معذور. إذا لم يبلغ الدليل وخالف معذور أو غير معذور؟ معذور. وإذا بلغه وجب عليه الأخذ به، وقد حصل هذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ومن أمثلة ذلك خفاء حكم ميراث الجدة على أبي بكر الصديق وقد علمه محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه، وكذلك المغيرة بن شعبة رضي الله عنهم أجمعين. هذا حصل فلم يبلغ النص أبو بكر الصديق أبا بكر الصديق رضي الله عنه، ولكنه بلغ محمد بن مسلمة والمغيرة رضي الله عنهم أجمعين. السبب الثاني بلوغ الحديث للمخالف ولكنه لم يثبت عنده، بلوغ الحديث للمخالف ولكنه لم يثبت عنده. والمخالف الذي هو بلغ مرتبة من العلم، هنا المجتهد الذي حق له أن يجتهد، فقد يبلغه الدليل ولكنه يرى أنه ضعيف. وأنتم تعلمون أن الاختلاف في تصحيح الأحاديث وتضعيفها تختلف فيه وجهات النظر من حيث قبول الراوي والمروي، ومن حيث تطبيق قواعد التحديث على الرواة وعلى المروي أيضا. فمن صح عنده الحديث لزمه أن يأخذ به، ومن لم يصح عنده الحديث لا يلزمه أن يأخذ به. فهذا سبب من أسباب الاختلاف السائغ. السبب الثالث بلوغ الحديث للمخالف ولكنه نسيه، بلوغ الحديث للمخالف ولكنه نسيه. فقد يبلغ الحديث المخالف ولكنه ينساه فيخفى عليه الحكم الشرعي، إذا نسيه يخفى عليه الحكم الشرعي فيقول قولا يكون معذورا فيه لأنه نسي، والناس معذور في الشريعة، لكنه متى تذكر الحديث وجب عليه أن يرجع إلى الحق. السبب الرابع عدم المعرفة بدلالة النص، عدم المعرفة بدلالة النص. يعرف النص لكنه لا يعرف الدلالة من هذا النص، إما للفظة غريبة في النص أو لأن معنى اللفظ الغريب في لغته غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم في النص الذي بلغه، فالمخالف يحمل النص على ما يفهمه من لغته هو أو غير ذلك من الأمور التي تجعله يجعل النص على غير مراده. فإذا بلغه النص وجهل دلالة النص فإنه معذور بذلك، معذور بذلك، وهذا من أسباب الخلاف السابق. طيب السبب الخامس، اعتقاد المخالف أن النص لا دلالة فيه، اعتقاد المخالف أن النص لا دلالة فيه، أن النص لا دلالة فيه. الفرق بين هذا السبب وبين الذي قبله أن الأول في السبب الرابع لم يعرف الدلالة مطلقا، ما عرف الدلالة، والثاني عرف جهة الدلالة لكن اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة، اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة. السبب السادس والأخير، اعتقاد أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة. أعيد، السبب السادس اعتقاد أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة. مثل اعتقاده أن النص مثلا عام عارضه نص خاص، أو اعتقد أن النص مطلق عارضه نص قيده. واضح؟ واضح. إذن هذه أبرز الأسباب التي أدت للخلاف السائغ. واضح يا شباب؟ انتهينا من هذا. طيب، هل الاختلاف في الفروع رحمة؟ المؤلف رحمه الله يقول في المتن أن الاختلاف في الفروع رحمة، هذه مسألة. هل الاختلاف في الفروع رحمة؟ نقول إن هذه العبارة ليست على إطلاقها، إن هذه العبارة ليست على إطلاقها، فهي صحيحة باعتبار وغير صحيحة باعتبار آخر، أو صحيحة من جهة وغير صحيحة من جهة أخرى. فالاعتبار الأول، الاعتبار الأول ألا يترتب على الاختلاف بغي ولا تعصب ولا افتراق. الاعتبار الأول ألا يترتب على الاختلاف بغي ولا تعصب ولا افتراق، ولا يفضي إلى شر عظيم من خفاء الحكم. فبهذا الاعتبار يصح أن نقول، أحسنت يا يوسف، يصح أن نقول القول أن الاختلاف في الفروع رحمة، أن الاختلاف في الفروع رحمة. الاعتبار الثاني أن يترتب على هذا الاختلاف بغي أو تعصب أو افتراق أو غياب الدليل على العالم، فهذا ليس من الرحمة والفضل، هذا ليس من الرحمة والفضل. فبهذا الاعتبار لا يصح القول، فبهذا الاعتبار لا يصح القول بأن الاختلاف، لا يصح القول بأن الاختلاف في الفروع رحمة، لأن هذا الاختلاف ماذا؟ اتصف بصفات تنافي الرحمة. واضح؟ فإذا نقول القول بأن الاختلاف في الفروع رحمة ليس على إطلاقه، فهو رحمة باعتبار وغير رحمة باعتبار آخر. فإذا صاحب الاختلاف بغي وتعصب وكان يفضي إلى الافتراق والشر فهذا ليس رحمة، وإذا لم يصاحبه بغي ولا تعصب ولا افتراق فإن هذا رحمة. طيب، مسألة أخرى ذكرها المصنف رحمه الله، فقال المختلفون فيه، قالوا المختلفون فيه محمودون على اختلافهم مثابون في اجتهادهم، قال والمختلفون فيه محمودون على اختلافهم مثابون في اجتهادهم، يعني المختلفون فين؟ في الفروع، سواء الفروع العقدية أو الفروع الفقهية. قال الذين اختلفوا فيه محمودون على اختلافهم. فيأتي السؤال هنا، هل المختلفون من العلماء في الفروع محمودون على اختلافهم؟ أحسنت. فنقول إن هذا، نقول إن هذا ليس فيه ثناء على الاختلاف، ليس فيه ثناء على الاختلاف من حيث هو، فإن الاتفاق، الاتفاق خير من الاختلاف، فلا يحمدون على اختلافهم، لا يحمدون على اختلافهم، بل يحمدون على اجتماعهم، لأن الرحمة في الاجتماع وهو مطلب ومقصد من مقاصد الشريعة الاجتماع. ويمكن أن يحمل كلام هذا، كلام هذا الكلام من ابن قدامة رحمه الله، من الإمام ابن قدامة، على أن المراد به نفي الذم عن المختلفين في الفروع، نفي الذم، هم لا يمدحون عليه ولكنهم ينفى الذم عنهم، فلا ينتقصون ولا يذمون بهذا الاختلاف، لأنهم مجتهدين، فإن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. صفحة ماجد واضحة؟ واضحة؟ طيب، إذا ذكرنا، ذكرنا الآن تعريف الاختلاف والفرق بينه وبين الخلاف، أليس كذلك؟ والأدلة على، أو ذكرنا أيضا أقسام الخلاف، خلاف سائغ وخلاف غير سائغ، وذكرنا تعريف كل خلاف، وذكرنا أسباب الخلاف السائق وأسباب الخلاف الغير السائق، وذكرنا شروط الخلاف حتى يكون سائقا، وذكرنا الأدلة على كل منهما. يبقى مسألة الآن هنا، هل يسوغ الخلاف في مسائل الاعتقاد والفقه كلها؟ هل يسوغ الخلاف في مسائل الاعتقاد والفقه كلها؟ وهذا أشرنا إليه، لكن سنذكره بنوع من التفصيل. فنقول بناء على ما سبق من تقسيم الخلاف إلى مذموم وغير مذموم، يتبين لنا أن الخلاف في مسائل الاعتقاد ومسائل الفقه ينقسم إلى كم قسم؟ أحسنت ماجد، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يسوغ الخلاف فيه، ما يسوغ الخلاف فيه، وهو ما يتعلق بفروع المسائل سواء في الفقه أو في العقيدة، ما يتعلق بفروع المسائل التي لم يرد فيها دليل قطعي الدلالة، لم يرد فيها دليل قطعي الدلالة، حتى لو كان في المسائل العقدية العلمية. وذلك ذكرنا عليه أمثلة، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، وكنه الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل كان بروحه وجسده أم بروحه دون جسده وغير ذلك. وقلنا كسماع الميت لصوت الحي، وكتعذيب الميت ببكاء أهلي عليه، هذه المسائل التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم، وهي مسائل في العقيدة لكنها من المسائل الفرعية في العقيدة ليست من الأصول. وهذا الاختلاف الذي حصل بين الصحابة رضي الله عنه لم ينتج عنه اختلاف ولا فرقة، فدل على أنه اختلاف محمود واختلاف سائغ. ويدخل تحت هذا القسم أيضا الخلاف في المذاهب الفقهية الأربعة وغيرها من المذاهب كالظاهرية وغيرها. طيب، إذن هذا القسم الأول ما يسوغ الخلاف فيه، وهو ما كان في الفروع الاعتقادية العلمية وكذلك الفروع الفقهية. القسم الثاني ما لا يسوغ الخلاف فيه، وهو ما يتعلق بالمسائل الأصولية التي دلت عليها الأدلة القطعية من الكتاب والسنة والإجماع، سواء كان ذلك في المسائل العقدية العلمية أو في المسائل الفقهية. طيب، ومثلنا على ذلك كالاختلاف في أصول الاعتقاد مثلا، في أي أصل من أصول الاعتقاد، أو الخلاف أيضا في العبادات، في أصول العبادات التي ثبتت بدليل صريح قطعي، كالاختلاف في الصلاة مثلا، هل هي واجبة أو غير واجب، فلا شك أن هذا لا يسوغ الخلاف فيه. أو يأتي أحد ويقول الصيام ليس واجبا، فهذا لا شك أنه لا يسوغ الخلاف في ذلك. أو يأتي أحد في المحرمات القطعية فيقول الخمر ليس حراما أو الزنا ليس حراما والعياذ بالله، فهذا لا يسوغ الخلاف فيه. إذن هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، ها؟ المسألة الثانية ممكن حقيقة لا يسوغ الخلاف فيه، وأصبح يعني شعار لأهل السنة، حتى أن أئمة السلف رحمهم الله يذكرون ذلك في عقائدهم، يذكرون ذلك في عقائدهم. طيب، المسألة الرابعة نختم بها في هذا الدرس، مسألة الإجماع وحكمه، الإجماع وحكمه. وهذه المسألة أشار إليه المؤلف ولا لا؟ أشار إليه المؤلف بقوله ماذا؟ قال وإجماعهم حجة قاطعة. قال وإجماعهم يعني إجماع من؟ يعني إجماع أهل السنة، قال يقصد به إجماع أهل السنة. قال وإجماعهم حجة قاطعة، هذه مسألة عن الإجماع، والكلام في مسألة الإجماع كثير ومحله في أصول الفقه، ولكننا سنقتصر على العناصر التالية. العنصر الأول تعريف الإجماع، تعريف الإجماع. ففي لغة العرب العزم والاتفاق، الإجماع العزم، الإجماع مصدر هاموز، يقول جمع، إيش رأي؟ جمع، ها؟ لا جمع، هذا الجمع هو مصدر الجمع، جمع يجمع جمع، والإجماع أجمع، مصدره أجمع، أحسن. طيب، شرعا، شرعا تعريف الإجماع شرعا نقول هو اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، انظر إلى القيود والضوابط في التعريف. أولا اتفاق العلماء، ضابط هؤلاء العلماء المجتهدين أن يكونوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون إجماعهم على ماذا؟ على حكم شرعي، ويكون زمانه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، حكم هذا الإجماع، حكمه حجة، حجة، وهو الدليل الثالث من أصول الأدلة عند أهل السنة والجماعة. فأصول الأدلة عند أهل السنة والجماعة القرآن والسنة والإجماع، ويحتج به كما يحتج بالقرآن والسنة بالنصوص الشرعية. لماذا؟ لأن أصلا مستند الإجماع إلى النصوص الشرعية، ولأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أيضا لا أحسنت مهندس واصل لا تجتمع على ضلال، لا تجتمع على ضلال. طيب هذا حكمه. ضابط الإجماع، ضابط هذا الإجماع ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الوسطية، ذكره في الوسطية فقال: والإجماع الذي ينضبط، والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. أعيد كلامه رحمه الله في الوسطية، قال: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، وانتشرت الأمة. بهذا أيها الأحبة الكرام نكون قد انتهينا من هذا الدرس، وهو الدرس 40، وتكلمنا فيه عن الخلاف والاختلاف وما يتعلق به من مسائل كأقسام الخلاف وأسباب كل خلاف، واضح؟ وتكلمنا عن بعض المسائل التي تندرج تحت مسألة الخلاف والاختلاف. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعل هذا الدرس درسا مباركا نافعا لنا في الدنيا والآخرة. بقي لنا درسا واحدا بمشيئة الله، وهو فيما يتعلق بالبدعة وما يندرج تحتها من مسائل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لإتمام شرح هذا الكتاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.